السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. وبعد، فنتمم ما ذكره الإمام ابن القيم في هذه المسألة الأصولية التي تعتبر يعني المسألة الوحيدة الموجودة في كتاب الفوائد وفيها هذه الصعوبة. يعني احنا مبشركم كل اللي جاي ان شاء الله سهل زي اللي فات، بس هي المسألة دي كده اللي وجدت في نصف منتصف الكتاب، وفيها كانت يعني امور كده تحتاج الى التروي. وقفنا في المجلس القادم عند قوله وحرف المسألة، يعني سر المسألة واصلها ان طلب الشيء طلب له بالذات، وطلب لإيه كمان؟ ولما هو من ضرورته باللزوم، يعني اللزوم العقلي. والنهي عن الشيء طلب لتركيب الذات. يعني إيه بالذات؟ يعني ال- ال- ال- ال- الدليل والصيغة الموجودة اللي فيها نهي بدون النظر إلى والالتفات إلى أمور أخرى، هي حينما تنهى عن الكذب نهي عن الكذب بالذات، ما لناش علاقة بالصدق، ولكن سيترتب على ذلك عن طريق اللزوم العقلي، ليس لنا علاقة بالنظم من الناحية العربية، فإن النظم من الناحية العربية الأمر المطلوب منه الامتثال والتنفيذ، والنهي مطلوب منه الانكفاف والترك بس. قصة بقى أن الكذب يؤدي إلى وعلاقته بالصدق وعدم الكذب، هي لابد يلزم منها انك طالما لن تكذب ستصدق، دي مسألة عقلية، تمام كده؟ اللي هو اللزوم اللي بيتكلم عنه ابن القيم. والنهي عن الشيء طلب لتركيب الذات ولفعل ما هو من ضرورة الترك باللزوم العقلي، والمطلوب في الموضعين فعل وكف، وكلاهما امر وجودي. يبقى بالرد على اللي بيقوله العدم وانه غير مقدور بالنسبة للعبد وليس في كسب العبد الى اخره. قال الوجه الرابع عشر ان الامر والنهي هيضرب مثل بيهم بمسألة النفي والاثبات زي ما قلنا في اثناء كلامنا. قال ان الامر والنهي في باب الطلب نظير النفي والاثبات في باب الخبر. مش انا عندي الجمل اما تكون طلبية او تكون خبرية، مش كده؟ الطلب امر ونهي، والخبر في نفي وإثبات، فالأمر قريب من بعض. قال والمدح والثناء لا يحصلان بالنفي المحض إن لم يتضمن ثبوتا. مش احنا عارفين ان المدح والثناء لا يحصلان بالنفي المحض، ولذلك رد أهل السنة على الذين وصفوا الله عز وجل بالسلوب يعني بالنفي وأكثره، وقالوا لا، المدح يكون في الإثبات ولا يكون المدح في النفي إلا إذا تضمن النفي صفة وجودية، مش كده ولا لا؟ فقال هنا والمدح والثناء لا يحصلان بالنفي المحض إن لم يتضمن ثبوتا، يعني إن لم يتضمن صفات وجودية ثابتة. فإن النفي كاسمه عدم لا كمال فيه ولا مدح، النفي لا عدم لا كمال فيه ولا مدح، فإذا تضمن ثبوتا صح المدح به كنفي النسيان. يعني ربنا لما يقول وما كان ربك نسيا، أين المدح هنا؟ قال كنفي النسيان المستلزم لكمال العلم وبيانه، لأنه لا ينسى. ولذلك قال موسى عليه السلام لما قال له فرعون فما بال القرون الأولى، قال علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. يبقى النسيان جاء لإثبات كمال العلم، مش كده ولا لا؟ مش بيقول له فما بال القرون، طب القرون الأولى أخبرها إيه؟ قال علمه عند ربي في كتاب، مش يقعد بقى موسى يحكي له بقى تاريخ الأولين، لا ما هو فرعون بيشوشر، مش كده ولا إيه؟ بيحاول إن هو إيه يدخله فيه أمور عشان يبعده عن صلب القضية اللي هو جايله فيها، فيدخلوا فيه. ده بعض الناس المبتدعة وأهل الباطل لما تيجي تناقشه يسعى جيدا عشان يزحلقك، عشان خلي بالكوا كلمة الزحلقة دي مقصودة، اللي ده موجودة في القرآن لما ليه ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا، يدحضوا يعني زحلقوا، الضحض اللي هو الايه الزلق، يرش ميه تحت رجليك عشان التراب يتحرك يبقى طينه يزحلقك في الكلام وفي الموضوع ويدخلك في قصص وموضوعات شائكه بحيث تكون اعقد اعقد من ذنب الضب كما يقال. لكن انت كداعيه المفروض تكون ذكي وناصح، ما تدخلش في الموضوعات دي. ارجع لموضوعنا، نرجع لموضوع. فما بال القرون الاولى؟ قال له علموها عند ربي، اقفل الباب ده. في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. كان ممكن موسى يدخل في الموضوع ده ما يخلص ونبدا نحكي من اول قصه تاريخ الخلق لغايه ما نوصل له، لا مش هننتهي. فقال علموها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. نفي الناس، نفي النسيان هنا ايه؟ لاثبات ايه؟ كمال العلم. فقال كنفي النسيان المستلزم لكمال العلم وبيانه ونفي اللغوب والإعياء والتعب. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، اللي هو التعب. خلق السماوات والأرض ولم يعيا بخلقهن، مش كده؟ أفعينا بالخلق الأول. فقال هنا ونفي اللغوب والإعياء والتعب المستلزم لكمال القوة والقدرة، لأن القوة والقدرة لو أصيبت بلغوب أو إعياء أو تعب يبقى ضعفت القوة، وربنا له كمال القوة، تمام؟ الكمال له في القوة سبحانه والقدرة. ونفي السنة والنوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، المستلزم لكمال الحياة والقيومية، لأن القيوم لو نام كيف يقوم على خلقه؟ مش كده؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، فاسم الحي القيوم، والماء والنوم والموت يعتبر، والسنة، كل ده ينقص من الايه؟ من كمال الحياة. فلا تأخذه سنة، يبقى الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فلا تأخذه سنة ولا نوم صفات سلبية لإثبات كمال الضد فيما سبقها من الحياة والقيومية. ونفي الولد والصاحبة المستلزم لكمال الغنى، ولذلك يقول سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. سبحانه هو الغني، فالغني لا يتخذ ولدا. اتخاذ الولد نفسه للنقص. انت ليك ولد ليه؟ تحتاجه لكي يمد ذكرك من بعدك. واحد يشيل اسمك عشان هتموت وتتنسي، حد يشيل اسمك. طب يورثك، علشان انت بتشتغل وبتجيب وبتعمل، لازم حد يورثك في الاول، والا لو مفيش ورثه هتشتغل ليه وتعمل اللي مكفايه؟ انا معايا قرشين يعيشوني اليومين اللي انا عايشهم وخلاص، مش كده؟ لكن بتشقى وتعمل وتتعب من اجل انك انتظر ورثتك اغنياء خيرا من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. يبقى بتشتغل من اجلهم عشان اسمك، تمام ولا لا؟ لكن رب العالمين غني. ولذلك اما بعد الكلام عن قصة المسيح في سورة مريم قال إنا نحن نرث الارض ومن عليها، يبقى رب العالمين يبقى ليه ولد ليه؟ لكي يحمل اسمه من بعده. وكيف هو الباقي بعد فناء خلقه؟ لكي يرثوا. كيف هو يرث الوارثين وما ورثوا؟ يبقى إذن. ولذلك قال هنا ونفي الولد والصاحبة المستلزم لكمال الغنى والملك والربوبية، ملك كامل. ثم لو كان له ولد يبقى مماثل له ويبقى شبيه له، لأنه ولد منه، جزء منه. طب كيف يتجزأ الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؟ فليس له ابن، وإلا كان له مماثلا شبيها، مش كده؟ وليس له زوجة، وإلا كانت من جنسه. طب ورب العالمين من الممكن أن يكون له مماثل؟ أو ولذلك لم يتخذ صاحبة ولا ولدا سبحانه. فقال ونفي الولد والصاحبة المستلزم لكمال الغنى والملك والربوبية. ونفي وبرضو الملك، ما لو ليه ابن هيقسم معاه، هيبقى مش كده ولا ايه؟ قال ونفي الشريك والولي والشفيع. طبعا مش اي ولي، ولي من الذل. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي، بس لا، ولي مطلقا الله ولي الذين امنوا، ولي من الذل، لم يتخذ اولياء من ذل لكي يعزوه، بل اتخذ اولياء ليعزهم هو سبحانه. فاتخذ اولياء، لكن ما اتخذش وليا من ذل، وذلك ولم يكن له وليهم من لأن أنا بحتاج ولي عشان عندي ذل يناصرني ويعاضدني ويقف بجواري تمام. لكن رب العالمين لم يتخذ وليا من الذل ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هو الكبير المتعالي سبحانه وتعالى. فقال ونفي الشريك والولي والشفيع بدون الإذن. أهو الشريك والولي والشفيع لا يشفعون إلا بإذن. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع فيه. أنا سأغفر لهؤلاء فاشفع فيهم يا محمد أو اشفع فيهم. إذن إذن الله للشافع. طبعا الشفيع في الدنيا يدخل على الملك أو السلطان بدون وجاهة بدون استئذان. واحد يقول معقولة شفيع هيدخل على هيدخل زوجته تدخل من غير ما تخبط عليه الباب في فلان مقبوض عليه وهذا يخصني قريبي في بعض الناس كلمتني وعاوزين الولد اللي انت سجنوه رجال الشرطة عندك يخرج من هيتعدم. ممكن تكون زوجته مش محبوبة لي قوي ابوه يدخل عليه بدون استئذان ومن غير ما يستأذن. امه صديق ابنه قائد الجيوش مثلا لو ليه عنده مكانة. اذا بالنسبة للملك مهما كان الملك عنده اب عنده ام عنده زوجة عنده ابن بيحبه عنده صديق ما يقدرش يرفض له طلب من ايام الفقر بقى وايام ما كانوا لسه صغيرين مع بعض واخد بالك في. لكن رب العالمين كل دول لا في بقى اب ولا ام ولا ابنه الكل عبيد وهو المعبود جبريل عبد. ولذلك لما تكلم اما ليه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوب. ساعة ما بيتكلم ويسمع يسمع صوت رب العالمين تتكسر أجنحة الملائكة خضعانا لأمر الله وتقع غشية الملائكة. ثم بعد ذلك تفيق حتى إذا فزع زال الفزع عن القلوب قالوا وتكاد الأصوات تختنق ماذا قال ربكم كان بيقول ايه ما هم غشي عليهم. تبدأ الملائكة تترقى في السؤال حتى يصل الى جبريل ماذا قال ربكم يا جبريل حينما تكلم بالوحي قالوا الحق بس لا يقولوا الا الحق. اذن هذه الملائكة من خشيته مشفقون يخافون ربهم من فضل الملائكة. طب والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يأتي تحت العرش ساجدا ولو لم يوعد بهذا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا لما تصدى لمسألة الشفاعة. ولذلك يفتح عليه من الثناءات ومن المحامد ثم يقول يا محمد ارفع رأسك هو هيجي بقى الإذن واشفع تشفع واشفع وسل تعطى جاء الإذن. إذن هو العظيم وهذه أمور تدل على كمال السلطان. ولذلك قال في آخر سورة آية الكرسي إيه؟ قال وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده قبلها لو الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. جاءت بعد الكلام عن إيه كمال الملك فجاء من ذا الذي يشفع عنده لان لو في حد بيشفع بدون الاذن لنقص ذلك من سلطانه سبحانه وتعالى. فكمال الملك والسلطان. فقال ونفي الشريك والولي والشفيع بدون الاذن لم ينفي الشفيع كليا بدون الاذن المستلزم لكمال التوحيد والتفرد بالكمال والإلهية والملك. ونفي الظلم المتضمن لكمال العدل لا يظلم مثقال ذرة يتضمن كمال العدل. ونفي إدراك الأبصار لا تدرك الأبصار المتضمن لعظمته وأنه أجل من أن يدرك. وإن رأته الأبصار يرى بالأبصار نعم لكن لا يدرك. رؤية وليست إدراك ولا إحاطة بالله عز وجل. وإلا فليس في كونه لا يرى مدح بوجه من الوجوه فإن العدم المحض كذلك. يعني لو قيل إن لا تدرك الأبصار يعني لا يرى هذا ليس مدح إذا كان لا يرى فما المدح في ذلك؟ العدم لا يرى، ولكن لا تدرك بمعنى لا تدرك ترى، نعم، ولكن لا تحيط به ولا تدركه سبحانه وتعالى. قال: وإذا عرف هذا، بعدما ضرب المثل بالمدح والثناء لا يحصلان بالنفي المحض، قال: وإذا عرف هذا فالمنهي عنه إن لم يتضمن أمرا وجوديا ثبوتيا لم يمدح بتركه، ولم يستحق الثواب والثناء بمجرد الترك، كما لا يستحق المدح والثناء بمجرد الوصف العدمي. المدح والثناء لا يستحق بمجرد الوصف العدمي، وإنما لابد كما رأيتم من إثبات كمال الضد، صح؟ يبقى كذلك النهي عن أي شيء بينهى عنه لابد وأن يلزم من النهي أمر وجودي ثبوتي، وبناء على ذلك نهى عما نهى عنه من محرمات. الوجه الخامس عشر: أن الله سبحانه جعل جزاء المأمورات عشرة، جعل جزاء المأمورات عشرة أمثال فعلها، الحسنة بعشر أمثالها، وجزاء المنهيات مثل واحد، وهذا يدل على أن فعل ما أمر به أحب إليه من ترك ما نهى عنه، لأن الترك بيعطيك فيه إيه؟ ها؟ لو الإنسان أتى ما نهي عنه سيئة واحدة، طب ولو أتى ما أمره به في عشرة حسنات، ولو كان الأمر بالعكس لكانت السيئة بعشرة والحسنة بواحدة أو تساوية، تمام؟ ولكن هذا ممكن ينقض في هذه المسألة ولا تسلم، بأن ترك السيء الذي ينهى عنه إن أتى به يأخذ عشر حسنات برضه، مش كده برضه ولا لأ؟ يعني الإنسان لو امتنع عن فعل شيء ربنا نهى عنه أتى بحسنة ولا لأ؟ حسنة، الذي حسنة بعشر أمثلة، لأن من جاء بالحسنة قاعدة مع الجميع. فمن الممكن ألا نسلم بالوجه الخامس عشر، نعاوزين نكون ما بنأخص بأقوال أهل العلم كأنها قرآن وسنة ناقش، تمام؟ وممكن يكون كلامي غلط بس احنا بنفكر. فقال: الوجه السادس عشر: أن المنهي عنه المقصود إعدامه وألا يدخل في الوجود، سواء نوى ذلك أو لم ينوي، وسواء خطر ببالي أو لم يخطر. فالمقصود ألا يكون، لا يكون الكذب، لا يكون الزنا، حتى وإن كان الإنسان الذي قد أتى يعني انتهى عن الأمر لم يخطر ببالي. قال: فالمقصود ألا يكون. وأما المأمور به فالمقصود كونه وإيجاده والتقرب به نية وفعلة. ركز في دي، يعني أي مسألة من المسائل اللي ربنا أمرك بها مطلوب منك حينما تأتي بها أن تأتي بها على الوجه المراد شرعا، لأنها قربة فلابد من تحقيق شروطها، فبناء على ذلك تؤجر عليها. لكن لو إنسان نهي عن السرقة، نهي عنك لم يسرق ولم تخطر بباله السرقة، هذا مطلوب إنك لا تسرق، حتى وإن لم يكن هذا العمل تسعى فيه بقربة، أنا ما بسرقش وما بخطرش ببالي قصة السرقة وأنا رجل أمين، واخدين بالكم ولا لا؟ ما مش هسرق ولا بفكر في السرقة، هذا في حد ذاتي كفاية كده، أنت راجل صالح، كده راجل صالح طالما أتيت بالمأمورات، لأنه هو ده المقصود. لكن المأمور لابد له من شروط لأنه قربة، واخدين بالكم؟ قال: وسر المسألة أن وجود ما طلب إيجاده أحب إليه من عدم ما طلب إعدامه، وعدم ما أحبه أكره إليه من وجود ما يبغضه. عدم ما أحبه يعني لو أحب الصبر فلم تأتي بالصبر، والصبر محبوب لله، عدم ما أحبه لو لم تأتي به أكره إليه من وجود ما يبغضه. فلو أتيت بالشيء الذي يبغضه والآخر امتنع عن الشيء اللي ربنا بيحبه، أيهما أخطر؟ عدم ما أحبه أكره إليه من وجود ما يبغضه. واضحة؟ يعني والله لا يحب الفساد ولا يحب ترك الصلاة، فإن ترك الصلاة كان بغضه لترك الصلاة أشد من بغضه للفساد. واضحة المسألة؟ هتيجي ما أنت ممكن، بس كلمة الفساد كلمة عامة فيدخل فيها ترك الصلاة طبعا، لكن احنا بنتكلم كمثال يعني. قال: فمحبته لفعل ما أمر به أعظم من كراهتي لفعل ما نهى عنه. يوضح الوجه السابع عشر أن فعل ما يحب والإعانة عليه وجزاءه وما يترتب عليه من المدح والثناء من رحمتي. اسمع بقى الكلام هنا بقى، ده أسلوب ابن القيم، ده هنا ابن القيم وبصمة ابن القيم. أن فعله ما يحب، اللي يفعل ما يحب رب العالمين، والإعانة عليه، الإعانة على ما يحب، وجزاءه وما يترتب عليه من المدح والثناء من رحمتي. انك تعمل اللي ربنا بيحبه او تعين عليه ورب العالمين او تجازي عليه كمان، وما يترتب عليه من المدح والثناء، كل ذلك من رحمة الله. طيب فعل ما يكرهه، قال وفعل ما يكرهه، فعل معطوف على ان، وفعل ما يكرهه وجزاءه وما يترتب عليه من الذم والألم والعقاب من غضبي، ورحمته سابقة على غضبه غالبة له. وكل ما كان من صفة الرحمة فهو غالب لما كان من صفة الغضب، أي شيء من صفة الرحمة يغلب أي شيء من صفة الغضب، فإنه سبحانه لا يكون إلا رحيما. ورحمته من لوازم ذاته كعلمي وقدرتي وحياتي وسمعي وبصري وإحساني، فيستحيل أن يكون على خلاف ذلك، يستحيل ألا يكون عليما أو قديرا أو حيا أو سميعا ولا رحيما. وليس كذلك غضبه، فإنه ليس من لوازم ذاته، ولا يكون غضبا دائما غضبا لا يتصور انفكاكه بعكس الرحمة. بل يقول الرسل وأعلم الخلق به يوم القيامة الرسل إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وده جزء من حديث الشفاعة الطويل اللي في البخاري ومسلم. ورحمته وسعت كل شيء وغضبه لم يسع كل شيء، وهو سبحانه كتب على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الغضب، ووسع كل شيء رحمة وعلم ولم يسع كل شيء غضبا وانتقاما. فالرحمة وما كان بها ولوازمها وآثارها غالبة على الغضب، وما كان من وآثار الرحمة وما كان بها ولوازمها. وطبعا الكلام ده ممكن تعيش فيه سنوات عشان تقدر تستوعب مفردات هذا الكلام. فوجود ما كان بالرحمة، قال فالرحمة وما كان بها ولوازمها وآثارها غالبة على الغضب وما كان منه وآثاره. فوجود ما كان بالرحمة أحب إليه من وجود ما كان من لوازم الغضب، ولهذا كانت الرحمة أحب إليه من العذاب، والعفو أحب إليه من الانتقام. فوجود يعني وذلك اللهم إنك عفو تحب العفو، لم يقل اللهم إنك منتقم أو غضوب تحب الغضب والانتقام، لم يأتي هذا في الدين، مش كده ولا إيه؟ قال والعفو أحب إليه من الانتقام. فوجود محبوبي أحب إليه من فوات مكروهي. هنا بقى جاب على الصريح، وجود المحبوب أحب إليه، ما قالش من وجود المكروه، من فوات المكروه. ولا سيما إذا كان في فوات مكروهي فوات ما يحب من لوازمه، فإنه يكره فوات تلك اللوازم المحبوبة كما يكره وجود ذلك الملزوم المكروه. قلت بل كراهته تكون أشد في هذه الحالة كما سبق أن بينه الإمام ابن القيم، وسيأتي في المسألة التالية ما يزيد الأمر وضوحا. الوجه الثامن عشر أن آثار ما يكرهه وهو المنهيات، آثار المنهيات التي يكرهها أسرع زوالا بما يحبه من زوال آثار ما يحب بما يكره. ايه معنى الكلام ده؟ هيبين لك المثل الآن اللي يوضح لك الأمر. يعني رب العالمين يبغض ويكره المنهيات، المنهيات بيترتب عليها أثار، هذه الأثار ذنوب ومعاصي، هذه الأثار سريعة الزوال سريعة الزوال. فبيقول إن آثار ما يكره وهو المنهيات أسرع زوالا. طب هتزول بإيه؟ بما يحب من الأوامر اللي هي أصلا هتترتب على وجود هذه الأشياء، ولذلك قدرها في الوجود وجعل المعاصي من أجل ما تفضي إليه من أشياء محبوبة إليه. فهذا يوجد مع أنه مبغوض من أجل أشياء محبوبة أعظم. هيقول لك أن الأشياء المحبوبة دي لما بتيجي بتزيل بسرعة أثار المكروهات كأن لم توجد. اسمع الوجه 18، أن أثار ما يكرهه وهو المنيات. إيه أثار المنيات؟ الحاجات المحرمة، المعاصي. الأثار دي أسرع زوالا من اللي هيزيلها بقى بالذي يحب بما يحب، من زوال آثار ما يحب بما يكرهه. يعني آثار ما يكرهه سريعة الزوال بالأشياء التي يحبها أكثر. خد بالك، أكثر سرعة من زوال آثار ما يحب بما يكرهه. العكس، نقرأ عشان نفهم القاعدة اللي قالها دي. قال: فآثار كراهتي سريعة الزوال، وقد يزيلها اللي هو الذنوب بقى والمعاصي، وقد يزيلها سبحانه بالعفو والتجاوز من غير توبة، وتزول بالتوبة والاستغفار والأعمال الصالحة والمصائب المكفرة والشفاعة والحسنات يذهبن السيئات وعذاب القبر والأمور دي كلها. ولو بلغت الموانع الوعيد، عارفين موانع الوعيد العشرة اللي ابن تيمية كان يكسر من كلام فيها؟ قال: ولو بلغت ذنوب العبد عنان السماء ثم استغفر غفر له، ولو لقيه بقراب الأرض خطايا ثم لقيه لا يشرك به شيئا لأتاه بقرابها مغفرة. شفت سرعة الزوال؟ لأتاه بقرابها مغفرة، وهو سبحانه يغفر الذنوب وإن تعظمت ولا يبالي، فيبطلها ويبطل آثارها بأدنى سعي من العبد وتوبة النصوح وندم على ما فعل. جبال تزول بسرعة. ولذلك ارجع كلامه تاني، أن آثار ما يكره وهو المنيات أسرع زوالا بما يحبه من التوبة والاستغفار والأمور دي، أسرع من زوال آثار ما يحب بما يكرهه. يعني بقى لما نيجي للأمور اللي بيكرهها، هل تقدر دي مهما كثرت أن تمحو آثار ما يحبه زي ما حدث هنا؟ لا، مش العكس ما بيحدث. وضحت؟ فقال: وهو سبحانه ويغفر الذنوب وإن تعظمت ولا يبالي، فيبطلها ويبطل آثارها بأدنى سعي من العبد وتوبة النصوح وندم على ما فعل، وما ذاك إلا لوجود ما يحب من توبة العبد وطاعته وتوحيده، فدل على أن وجود ذلك أحب إليه وأرضى له. يوضحه الوجه 19، وهو أنه سبحانه قدر ما يبغض ويكره من المنهيات لما يترتب عليها مما يحب ويفرح به من المأمورات. يعني قدر المعاصي وجودها في الكون لما يترتب عليها من أشياء محبوبة لله كالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية ومشاكل ذلك كما سبق وأن ذكرنا. فإنه سبحانه أفرح بتوبة عبده من الواجد الفاقد الذي وجد ما الواجد الفاقد يعني الذي وجد ما فقده، والعقيم الوالد الذي كان عقيما وأصبح فوجد نفسه قد إيه حبلت زوجته. يعني شوف الفرحة شكلها إيه. والظمآن الوارد، الظمآن الذي ورد إلى ماء وجد الماء وهو عطش. فالله أفرح بتوبة عبد من الواجد الفاقد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرحه سبحانه بتوبة العبد مثلا ليس في المفروح به أبلغ منه، لأنه بيتكلم عن الحياة في أشد احتياج الإنسان إليها. الحديث الذي رواه أنس بن مالك من رواية البخاري ومسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبدي حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلتي بأرض فلا فانفلتت منه وعليها طعام وشراب فأيس منها، يعني يأس، فأتى شجرة فضجع تحتها فنام في ظلها قد أيس من راحلتي، فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح، لأنك بالنسبة له في الصحراء تساوي الحياة، فبعد أن يأس وأشرف على الموت إذا بها أمام عيني، فمن شدة الفرح قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. فرب العالمين أشد فرحا بتوبة العبد من هذا الواجد لمصدر الحياة في الصحراء. قال وهذا الفرح إنما كان بفعل المأمور به وهو التوبة، فقدر الذنب لما يترتب عليه من هذا الفرح العظيم الذي وجوده أحب إليه من فواته. شفت بقى جاب لك حديث ما كانش يخطر ببالك وانت بتناقش قضية المأمور والمنهي عنه. قال لك يعني انت مش متصور ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ان الله اشد فرحا، لله اشد فرحا بتوبة عبدي من احدكم، الفرح العظيم هذا الذي يليق به سبحانه، الفرح العظيم الذي يليق به هذا يكون بعد توبة العبد من الذنب. ارأيتم لماذا قدر الذنب على العبد؟ الله فرح هذا الفرح العظيم حينما تاب ادم عليه السلام من اكله من الشجرة هو وزوجه، وهكذا أبناء آدم ويستمر الأمر. إذن رب العالمين يقدر الذنوب من أجل هذا الأمر العظيم الذي ما كان يخطر ببالنا لولا أن ذكره الإمام ابن القيم. هذه مسألة مرجحة ترجيحا تاما للمسألة، عشان لما يجي يقولك في الوجه الثامن عشر إن آثار ما يكره وهو المنيات أسرع زوالا بما يحب، أبنيت لك إيه؟ ولذلك رب العالمين قدر وجود الشرك وقدر عشان واحد يجي يتوب في الآخر. تصور لما عمر بن الخطاب تاب كيف كان فرح رب العالمين؟ لم واضح؟ أما هؤلاء الصحابة العظام الذين كانوا مشركين، إذا رب العالمين جعلهم مشركين وقدر هذا وقدر المعاصي ثم بعد ذلك قدر التوبة وقدر الرجوع إليه وقدر إسلام القوم وهكذا، هذا هو الأمر. قال وهذا الفرح إنما كان بفعل المأمور به وهو التوبة، فقدر الذنب لما يترتب عليه من هذا الفرح العظيم الذي وجوده أحب إليه من فواته. ووجوده اللي هو وجود المحبوب الذي يفرح به هو التوبة، ووجوده بدون لازم ممتنع، يعني وجود الفرح ده بدون اللازم ممتنع، فدل على أن وجود ما يحب أحب إليه من فوات ما يكره وهي المعاصي، ففواتها محبوب، لكن وجودها وما يترتب عليها من توبة مراد لوجود المحبوب الأعظم المفروح به وهو التوبة، صح؟ فقال ووجوده أي وجود المحبوب الذي يفرح به وهو التوبة بدون لازم كيف يوجد ولا يوجد ما كان سببا للفرح، واخدين بالكم؟ فقدر المعاصي من أجل التوبة، تمام؟ قال وليس المراد بذلك أن كل فرد من أفراد ما يحب أحب إليه من فوات كل فرد مما يكره. طبعا ده اللي ذكرناه قبل كده، عايزين يبين ان المقارنة هنا بين الجنسين، جنس المأمورات وجنس المنهيات وليس الأفراد. فقال وليس المراد بذلك أن كل فرد من أفراد ما يحب أحب إليه من فوات كل فرد مما يكره، حتى تكون ركعة الضحى أحب إليه من فوات قتل المسلم، ينفع؟ لا طبعا. قال وإنما المراد أن جنس فعل المأمورات أفضل من جنس ترك المحظورات، كما إذا فضل الذكر على الأنثى فليس فلان من الناس أفضل من السيدة مريم أو السيدة عائشة، تمام؟ والإنسي على الملك، تفضيل الإنس على الملك عند من فضله، فإنه ليس كل إنسي يكون أفضل من كل ملك، وإنما الجنس فقط، فالمراد الجنس لا عموم الأعيان. والمقصود أن هذا الفرح الذي لا فرح يشبهه بفعل مأمور التوبة يدل على أن هذا المأمور اللي هو التوبة أحب إليه من فوات المحظور الذي تفوت به التوبة وأثرها ومقتضاها. فإن قيل إنما فرح بالتوبة لأنها ترك للمنهي فكان الفرح بالترك، سؤال حلو مهم. قال فإن قيل إنما فرح بالتوبة والتوبة ترك للمنهي فكان الفرح بالترقيل، ليس كذلك، فإن الترك المحض لا يوجب هذا الفرح بل ولا الثواب ولا المدح، والأمثلة ضربناها قبل كده على هذا الأمر. وليست التوبة تركا وإن كان الترك من لوازمها، وإنما فعل وجودي يتضمن إقبال التائب على ربي وإنابته إليه والتزام طاعته، ومن لوازم ذلك ترك ما نهي عنه، من اللوازم الترك، لكنه ندم وإخلاع وعزم، مش كده؟ وإقبال على الله تعالى. ولهذا قال تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، فالتوبة رجوع مما يكره إلى ما يحب وليست مجرد الترك، فإن من ترك الذنب تركا مجردا ولم يرجع منه إلى ما يحبه الرب تعالى لم يكن تائبا. فالتوبة رجوع وإقبال وإنابة لا ترك محض. رد على الشبهة. الوجه 20: أن المأمور به إذا فاتت الحياة المطلوبة للعبد اللي هي حياة القلوب حياة النفوس. المأمور به إذا فاتت الحياة المطلوبة للعبد وهي التي قال الله تعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. وقال في حق الكفار: أموات غير أحياء. وقال: إنك لا تسمع الموتى. وأما المنهي عنه فإذا وجد فغايته أن يوجد المرض، وحياة مع السقم خير من موت. واضحة؟ يعني لو ترك المأمورات فاتته الحياة، لكن لو أتى بالمأمورات والمنهيات فالمنهيات تمرضه ولكن مع بقاء الحياة. فإن قيل: ومن المنهي عنه ما يوجب الهلاك وهو الشرك. قيل: الهلاك إنما حصل بعدم التوحيد. تاني قيل: الهلاك إنما حصل بعدم التوحيد المأمور به الذي به الحياة. ده التوحيد أساس الحياة، فإن وجد الشرك أبطل التوحيد. فلما فقد أي التوحيد حصل الهلاك، فما هلك إلا من عدم إتيان بالمأمور به اللي هو الإيه؟ التوحيد. واضح الكلام؟ قال: وهذا وجه حاد وعشرون في المسألة، وهو أن في المأمورات ما يوجب فواته الهلاك والشقاء الدائم. في المأمورات ما يوجب فواته الهلاك والشقاء الدائم، وليس في المنهيات ما يقتضي ذلك. في اللي هو ايه؟ التوحيد. هتقول لي: طب ما هو الشرك في المنهيات. قال له: ما هو لو الشرك وجد ما بقاش فيه توحيد، يبقى المأمور راح. واضحة المسألة؟ الشرك لا يجتمع مع التوحيد. ما بنتكلمش عن الشرك الأصغر ولا الرياء، بكلمة عن الشرك الأكبر الذي يبطل التوحيد. ولذلك هو التوحيد عكس التعديد، والشرك هو التعديد، مش كده ولا لا؟ فقال: الوجه 22: أن فعل المأمور يقتضي ترك المنهي عنه إذا فعل على وجهه من الإخلاص والمتابعة والنصح لله فيه. يعني لو فعلت المأمور على الوجه المطلوب منك بإخلاص وصدق يترتب عليه ترك المنهي. أو إن فعل المأمور يقتضي ترك المنهي عنه إذا فعل على وجهه من الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والنصح لله فيه. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومجرد ترك المنهي لا يقتضي فعل المأمور ولا يستلزمه. العكس. أو الشيخ خلي بالك عنده صبر غريب هو وشيخه على انه يمسح المسألة مسحا ولا يترك فيها شيئا الا ويأتي به. الوجه 23: ان ما يحبه من المأمورات فهو متعلق بصفاته، وما يكرهه من المنهيات فمتعلق بمفعولاته. ودي بقى اخر نقطة هيقولها هنا وطيبة جدا. قال: وهذا وجه دقيق يحتاج الى بيان فنقول: المنهيات شرور وتفضي إلى الشرور، والمأمورات خير وتفضي إلى الخيرات، والخير بيديه سبحانه، والشر ليس إليه. الشر لا ينسب إلى الله، وإنما للشر لا في ذاتي ولا في أسمائي ولا في صفاتي ولا في أفعالي. واحد يقول لك: الله، أمال فين؟ قول في المفعولات المنفصلة، لكن لا في أسمائي ولا في صفاتي ولا في أفعالي. تمام ولا لا؟ فقال: والخير بيديه سبحانه والشر ليس إليه. حديث مسلم بيقول كده عن علي بن أبي طالب، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: الخير كله بيديك والشر ليس إليك. قال: فإن الشر لا يدخل في صفاتي ولا في أفعالي ولا في أسمائي، وإنما هو في المفعولات، مع أنه شر بالإضافة والنسبة إلى العبد. يعني تيجي تقول لي: دي سرقة. سرقت ايه؟ سرقت انت التليفون بتاعي، الهاتف بتاعي. سرق مش انت طبعا، انت واحد سرقه، يبقى اخذ ما ليس له، اخذ مالي، اسمه مالي فاخذه. هذا المال بالنسبة لنا، المال ما واحد يقول لك التخلص من المال الحرام. المال حرام بالنسبة، ما فيش مال حرام، يعني المال في فلوس، في فلوس مسروقة، حرام على سرقها، حرام على المرتشي، لكن لما ترجع لصاحبها حلال. يبقى المال حلال وحرام بالنسبة لمين؟ لكن المال لما يخرج من ملكيتنا يبقى مال الله، ما فيش حلال وحرام. المال مال الله ولا ايه؟ الارض ملك الله، لكن لو واحد اغتصبها حرام، بقت مال حرام. السوب لبسته حرام، لكن لانك سرقه من على الحبل بتاع الغسيل، واخد بالك، هو بتاع حد تاني، لكن صاحبه لما بيلبسه ملكه، وهكذا. تمام. الزنا، لانك بتزني بغير امرأتك، لكن نفس المرأة لو جمع زوجها حلال. قتل النفس قد يكون قصاصا فهو حلال، لكنك قتلت عدوانا، القتل العمد العدوان اللي هو فيه القصاص، مش كده ولا لا؟ يبقى انت كل شيء هو وذلك لك. فان الشر لا يدخل في صفاتي ولا في افعالي ولا في اسماء، وانما هو في المفعولات، مع انه شر بالاضافه والنسبه الى العبد، يبقى بالنسبه للعبد. تمام. والا من حيث اضافته ونسبته الى الخالق سبحانه فليس بشر من هذه الجهه. ولذلك لما قال للخضر اقتل الغلام قتله، حد يقدر يقول قتل الغلام كان معصيه؟ الله الذي خلق والله الذي اما واحد يقول لك يعني ايه يقتل نفس؟ يا عم ما الناس بتموت كل يوم، رب العالمين بيبعت ملك الموت وبياخد ارواح الناس، حد فتح بقه؟ اتعملت مظاهره في الشوارع؟ اترفع الامر لمحكمه العدل الدوليه؟ ما الناس بتموت كل يوم، اللي بيموتهم مين؟ اللي احياهم، مش كده ولا لا؟ موضوع يعني انت قتل النفس التي حرم الله الا لكن هو لما بيقتل سبحانه او يرسل توفته رسلنا وهم لا يفرطون، بياخد الامانه، ده رب العالمين لا يسال عما يفعل، مش كده ولا لا؟ فيقول هنا وانما الشر في المفعولات، مع انه شر بالاضافه والنسبه الى العبد، والا من حيث اضافته ونسبته الى الخالق سبحانه فليس بشر من هذه الجهه. زلزال يجي يشيل منطقه بحالها، حد يعمل حاجه على ايه المشكله؟ ده قضاء وقدر. ويحفظ الموضوع ويقول قضاء وقدر، طيب ما خلاص، ما الموضوع قضاء وقدر، الموضوع ده حد تسبب فيه ولا قضاء وقدر؟ كل العالم مزعم بان القضاء والقدر، لا يستطيع احد ان يتكلم في شأنه ولا ايه؟ زلزال جاء، بركان، دمار، ولا في اي حاجه، لكن حرب وناس راحت قتلت ناس، لا تعالى بقى نشوف انتوا قتلتهم بقى ظلمه ولا مهما كنت انت مين هتسأل في هذا الامر، لكن رب العالمين لا يسأل عما يفعل. فيقول هنا فغاية وإلا من حيث إضافته ونسبته إلى الخالق سبحانه فليس بشر من هذه الجهة، لأنه منسوب لله. ولذلك وده السر، الخير كله بيديك والشر ليس إليك، لا ينسب الشر إلى الله أصلا. قال فغاية ارتكاب المنهي أن يوجب شرا بالإضافة إلى العبد، لكن مش شر مطلق، مع أنه في نفسه ليس بشر، حتى خلق إبليس ليس بشر بالنسبة لله. قال وأما فوات المأمور فيفوت به الخير الذي بفواته يحصل ضد من الشر، وكلما كان المأمور أحب إلى الله سبحانه كان الشر الحاصل بفواته أعظم، كالتوحيد والإيمان، ولذلك كان أعظم المنهيات الشرك والكفر، لأن أعظم المحبوبات الإيمان والتوحيد. تمام. قال وسر هذه الوجوه اللي ذكرها كلها، اي بقى خلاصة الكلام كله يا اخوان، ان المأمور به محبوبه والمنهي مكروه سبحانه، ووقوع محبوبه احب اليه من فوات مكروه، مع ان في فوات المكروه امر محبوب لله، لكن وجود المحبوب احب اليه من فوات المكروه، وفوات محبوبه اكره اليه من وقوع مكروه. هذه خلاصة الباب كله، والله أعلم.